شهر العتق من النار. أنطلب رب العالمين أغنيها ونستعطس ونصومه كما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكذلك الله تعالى يوجدنا في هذه الدنيا لمقصد واحد، ذلك أنا نصن مقصد الهدف الذي خلقنا في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تعالى خلق الإنس والجان الثقلين إلى المقصودين، سنفرغ لكم أيها الثقلان عند مني عند الإنس والجان البني آدم الجنون عند إنه مقصودين عند الله سبحانه وتعالى. فربي وجدنا باش كتنسن أنسة تنسن يوميا نرني المعرفة يتنظر ربي سبحانه وتعالى. هذا كان زوايص. فمن عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، إذن في سر حوالنا نصن رب العالمين. مدام الحمد لله صحة الله لحياة الله تنفوت انتين توطنت لكان في يعني في بحبوحة ربها نش المعرفة الحقيقية. فبمعرفة الخالق سبحانه وتعالى أنت سهل العباد أتعدغن اللدة في عبادة الله سبحانه وتعالى. نتمنى نعمر تمشيدا، نتمنى نعزم القرآن، نتمنى أن تعرف ربي سبحانه وتعالى. هذا عرنا الحلاوة، ماشي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا المؤمن هذا الإنسان نجتهد بعضنا ربنا يجعل عباد ربانيين، كونوا عبادا ربانيين، يعني يكون عبد رحمة عبد خير من الزوال الذين الرحمة توسد والخلع والقيم توله وتوله يزد فلان توله تلعاذ والعاذ بالله يزد روتانا. بالعكس الرحمة تفتح الدارت، الرحمة تفتح نوت، الرحمة توطى التمدينت، الرحمة هذا عادي اسم ست والقابي ربي بابن ربي يوسف السندي متى دينين بابن ربي وتربي اسم ستان ربانج ربي ربانج حياة موكن ربي. هذا نشير بالعالمين خلقان غنس إنا لله وإنا إليه راجعون. قعب الله رب العالمين أي طاقة وش نقصد من صحة من ألفاظ من نظر من بصر كل ربي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ربانج من المسلمين حقيقيين. فبنادم دينا تطلب رب العالمين اللهم احينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان، أمتنا على الإيمان. في الدنيا خاتن اكتمال الشهوات، ولكن لاكتمال الدين لاكتمال الصفات اللي يخسر بالعالمين حياتنا. خاتن اكتمال الشهوات أبدا تنجم نكمل شهوات النظاني الجسد، ولي تنجم الشهوات يضعف النفسية تطلب وجار الجسد. كان غزر رمضان تشاهى النفسية تبصح بين رسول من قيمة المعاش ونتنجم نش كلش، يعني النفسية تطلب وجار الجسد. أما ألب النفسية إن شاء الله الجنة رباش بأهل الجنة. أعلم شرب بيقل الجسد من تلبية النفس 60 ذراعا في السماء 30 مترا طول أبونا آدم عليه السلام، زين سيدنا يوسف عليه السلام، عمر سيدنا عيسى عليه السلام، أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الجسد يلبي رغبة النفس. أما الدنيا أنت المشروعات تطورنا كيف تكمل الدين وحياتك، كيف تعاد العبد نربي دي العبد نربي خذي العبد نتحنوت، خذي العبد نتمطوط، خذي العبد نلهوير، خذي العبد نتوات، خذي العبد نريال. العبد نربي دي سكلاف دي الشمش نربي، ولازم يقلش يعطل في ربي أبدا. خاطر هامي أدوان نغض ربي كل يد السجنة عظم شان ولا الخشان وعنده ولا ما عندوش، غاني فاقر حاكم محكوم ميت ميت، كل نفس دائقة الموت، كل نفس دائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تولى يا ابن ادم تغريت الدنيا التديمانت راك باساجي، لكن القسم الامتحان، لكن الترانزيت، لكن نجل القنطرت، لكن العبور خاتي التمدين تتش داني خاتي تغرنا لا الجزائر لا الكرة الأرضية لا غلان لا غلان الداود لا غلان تيرس خاتي تغرنا غرنا الفردوس الجنة مقعد صدق عند ملك مقتدر ربعنا السعود. اندود الهمنا اندود المشروعنا اندو اندو بالمخنا نمرت فنجاس. من اصبح وهمه الاخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتت له الدنيا وهي راغمة. ومن اصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره ما بين عينيه ولم تأتي له من دنيا لما كتب الله له. يا عبد العبد رباني دي العبد نربي دي شمش نربي. اول شيء العبد الرباني دي استقوى الله دي سلوارع يستحضار تبلي لا غرس يقن الرادار نشبش ناس في كل حين يجور بلا تريسيتي يجور بلا الخيوط ان تتن ربي سبحانه وتعالى ان تخزن ربي سبحانه وتعالى. الله لا تخفى عنه خافية يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور أقرب من حبل الوريد. لا تواريه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في عيونه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أول شيء العبد الرباني تقي تقي رباني من المتقين دو ظهيرا دو ظهيرا هما كادي بديونا يشروا الحرام اتني شي الوارثة ادزوا جهنم يعبد تحنوت الله اكبر لا يقيم كان توار دا بديو يعبد الحوير نعشت الساعة تروس زدون ضيفي فيت اسكامل تنظف اتساقم يتفجز فاكسا يعترس ويتجي الفاكسا انت يعبد تلفزيون الا مع الماتش مع لابال مع الهواء مع ما لا يرضي الله مهبول مجنون ماشي ان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ما نودا بديو ابديو خاطي وسيس ويس العقل واني مبتلى ربتي عافى ان شاء الله يشافات ابديو يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم ما نودا بديو يقول ويس غزر الصحابه يقول مجنون ربعني عافى ان شاء الله يشافى المرضان المرضان يمسلمن الناس بتتيني مديوني دمنايوني يجوا الناس مجنون يا رسول الله الناس ليس بمجنون هذا مبتلى المجنون المهبول لما عرف صلاحه الذي نزل القبر وهو عاصي والله غاضب عليه. يقول حدا يفكر شمر نتربع على بعيسى وعلوان ان الباب حمد ان المقبرة باب السعد يوطاني يقعد ربي وجه راضي يغفز يقعد بغماز مهل النار يقعد تلفسي ونفجو منت وش تدير يا بنادم سمان بتتجاد من اش سلم زقى في مانش بدو في مانش طفرت طفرت طفرت قيل ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. الري يا ربي اتزكي خلاص الري يدر المظالم الشغل يتامى الشغل صنع الشغل معاليم خلاص الري يذكر ربي تتسبه تطيحه تكفرس ربي خلاص الرياد نفس الغزة مجيدة تغزل خلاص الرياد عزم القرآن تمع الدومين والقمار دولها مدن زرادي خلاص. كلا كلمة رضع وزجر كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا ابن آدم أنت والله يزمان نرزم ستاول نهضر وحدي ونيت الحق هذا حق انا عاد قلت غنداف ميت ميت فكر دا وحدي مش تجين كاع نبدو تشارج المخير ديال العباد ندوريتك مميت نغباباتك نخالك المخير انت ديك لي جدي مزوار غفتك اتزقن باين لحم وليكم الوكيل باين لا اتزقن مزوار انت يا مريض يتزلط انت يا مريض يدفن يرقدك مليح اشي متنسي جدا وحده لا تحرشد كمل اسي مودان كمل اصل كرافي كمل تمتن دا وحدي كمل اصلح ولونن جديني العمالس يلا يلا النهار تيخسي وين نوت بوز اللوف نعصر القارس يبوز اللوف وانت راه عصرك القارس نكر منكر في عينيك من ربك شكون ربك شكون كنت عبد كنت عبد رباني ولا عبد الحانوت ولا عبد التلفزيون ولا عبد الانترنت ولا عبد التقصى والغيبة والنميمة. فرباني عباد ربانيين عبد رباني نشيديش مجن ربي يزم صحته وطاقته وماله الدوبة طاعتنا ربي يستاهل يستاهل يستاهل ربي سبحانه وتعالى. يشانغ يشانغ يشانغ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقولوا النبي من أنبياء مر على مقبرة الأمم السابقة تعشان تروان سنة 350 عام 400 عام تعشان 1000 عام 1500 عام أن سيدنا نوح عليه السلام. الحمد لله شن عمر نضى بالظن كنا نبيدو خير لحبيبي تعش 1000 عام 1000 عام تظلت لا حول ولا قوة 1000 عام ضازومي 1000 عام تكفت بعض نشاط طوماتش 1000 عام تقعد طعام تتل تخدم النعية أن شابا نبرشن أن شابا نبرشن التفذ 100 عام سبحان الله تغمز تقول تجديدين زاوت برشين تقول بيبي ده جديد. لا إله إلا الله من رحمة الله العمر ضرسة 60 عام 70 عام يلا طبق يا روح الفردوس يلا تعيد يا يلا يلا ساعات ودون 14 عام ساعات 10 سنين ساعات 20 عام ساعات 30 عام يعاد هذا النبي وجد امرأة تمطط تبكي على قبر لها يموت سجن حنين سجن ورس الناس ما يموت الناس موت يليك والعمر 350 عام الناس سيأتي زمان التسلى التعزى أسيخفز الحزنس الناس أدي سجن الزمان عند الزمان الغمار سيأتي زمان يعيشون 60 و70 وهمهم الدنيا والمال همهم الفلوس بيزنس وهمهم الدنيا والمال. الناس لو عشت في زمانهم لجعلت عمري ركعة لله تحت شجرة كنت جطعت من ربي بتت العمر 60 عام بتت 70 عام بتت 80 عام يبدأ يقدر بصنت لك أنا راجب اللهم باركنا في راجب وشعبان وبلغنا رمضان أسألك أن زمت 3 أيام يا طبق. لا إله إلا الله لا تمنقص عمرنا الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. فالعبد الرباني كيف دعاد عبد رباني أول شيء تقوى الله تعالى من تقوى الله مشينا سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ما نتكد ابن ذم كل كون عبد رباني أما سنتوتش التل بهراوة أغلان ريال الفقر الجامعة الأرمي ما يتأكد ديغس صنديد فاكسيني ملقح وتكون مخلوع التالي التلت بتزز دينك التالي فرنسا تزز دينك التالي الجامعة تزز دينك هامل أشرب ديننا نظر شتمتن ديني. العبد الرباني ماني إلا تستحضر رب العالمين لكن إذا قدوش إننا نربي لكن نشت موت نربي شت شمانش نربي تفوز تبرك ولتش من أولا جورة والنظر من أيو إلا تق تق تق تق لا يقل ليسانس لا يقل غازوال لا يقل سير غاز لا يقل الغاز لا تق تق تق تق 24 24 ساعة ولي تبدي قاع. لا إله إلا الله من شو لون داني من شو لون تغردات من شو جزائر من شو إفريقيا من شو العالم. لا إله إلا الله من شو الحيوانات من شو الحيتان ملايير القلوب يجولات من ربي كل يقن باللحظة كل يقن يوريس ربي من شو ندقة يدق مية وآخر دقة أدي اسمالك الموت خاطئ الأكسيدون خاطئ البومبا خاطئ السكر خاطئ الضيابط والو تعددت الأسباب والموت واحد. فإذا جاء جلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون الرزق سيقدا تنفوتين سيقدا دقات نول سيقدا. فأول شيء كذلك يعني في العبد الرباني تقوى الله تعالى ما يتلك تكون تقي عبد ربي وتعبه العبد الغاشي هذه أول صفة. يقولوا سيدنا عمر رضي الله عنه اللي يجول في البادية يغزل يقني يصرح الغانم يقني الشمس يصرح المعلمس الناس وش يقنوا فريش يقنوا يعني قل خروف أتنغرس السيدة تنزرد الناس ودي خاتي دايت لك دايت لين سيديك نشيد العبد كغصرح هذا خدام الناس والسجاب ما نولي غزرات المعلمة تولي لداني الناس المعلمة ولي غزر بس ربي لي غزر ربي لي غزر وليدي شمش ما بالظام. سيدنا عمر رضي الله عنه اسمه قاعد جسد بشدي غزر ليمانس يعجبت يعجبت يزوال السيد سيناس مش هادي سوال عبده الناس طا يخلص يعتقد روح ذاك يدحر بتقوى الله يقول يا ربي يا ربي حررت يدول دحر وليش باش كنعطى احرار ان نعبد ربي. البال نوسي يرقع يركح يركع يمدن ديما دي العبد يمدن عبد ربي تعد حر. اي واحد يسجد سيسيت المخبر من ربي بتا يرضي الله نسك هذا لا يرضي الله يتسمحد وتستحق الشكاء اي تسمحد يقتل عارض تجي سمر الله اي تستحد يقنا يا عارضة يعني يتحضر العاسب الحديث توت والو ياهو حبس الدس المصار من الشيطان ما لتحضر من الزمار الشيطان يركز ليجي البحار مركز. انا نرضي ربي ما نرضي لا خالي لا عمي لا قدور لا شعبان. انا عندي ربي يوطي غاني لأول سؤال من ربك رباني ان شاء الله التقوى الله تعالى. وتاني في العبد الرباني الرحمة ربي رحيم من خاطي ارحم الراحمين رحمن الدنيا والاخره ورحمهم الله سبحانه وتعالى الرحمه. انا عاد غرنا الرحمه ماشي توفي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللين الرحمه خاصه وقته يكثر خرب الباء تدارين جار الزواج جروات قال حال توف مسي لصق ان نرحم بعضنا خاصتني قريب لنا عشيرنا ما ندي بين ندي لنا خطب الراني الضيف شنو المنطقة تحترمت يسجد السيومين في مانس ما ندي بين ما يكون تحكي دبعا سيوميا الوالدين تروانا الزواجنا يخدامنا عشيرنا اول رحمة مع من مع الوالدين ربنا شأ البر الوالدين خاصة متى الزعلكن متى الزعلكن يا حبيبي الوالدين نتش انديني الفونت كوميرسج انديني تول هاسن خاصة الوقت وزمان الغفلة اترقد والدي نزعلكن اشين تنقنقن وصلني زقي لا تفهم خلوقت معاه ستار واس الا زاهي كليماتيزر مما سيجي تدوحد طرف خمس ما يديش ستوا عديسس ربا غني هدا. والله تعالى انا بعد اعوذ بالشيطان الرجيم وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا يشبر الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث شقي مدعي ربي مدعي الرسول صلى الله عليه وسلم مدعي سمسلما من ادرك والديه ولم يدخل بهما الجنه تولى العاد الوالدين شعادن قدنات حتى تفتدرت تقدن تخمم من ارانا ديال تفتدرت. هذه مصيبه الرحمه مع الوالدين بتزعل كناني مارو تصفح على الحما نبد معاسن سموك قص الجيبات زلزله موطوت جاس الكليماتيزور تبردن الله يبرد عليك ان شاء الله في القبر الله يبرد عليك على الصراط وتشحى مع الوالدين تخلاص وتجي الحسابات مع الوالدين تخلاص ويجاش طلبن دي غوط طلبن تحس سيدي قنش راس خصمت او يسنتي ربا غني هذا ان شاء الله. ورضا الله في رضا الوالدين عزم في مانش طبق في مانش شالي في مانش بات الوالدين تو راضي نغفشة كانت مصفر دعوة شر كحل المرارة في الدنيا والمرارة في الاخرة يغلم مدن ما شاء الله عنده شهادة عليا عنده لطيم رجله بصح مدبدب وليو في مانس هامي الوالدي يسوى الراضي نغفس يتوغل فان الضربان يتوغل تزقى غفسن يتوغل نهر غفسن يتوغل يصرف غفسن يتوغل تنتزوري يتوغل يفضل تمتوت غفسن تايزو تواصلنا تطلي فضل الوالدي نس وش نخدم تمتوتش سوى تفضل الوالدي نس كل حد يشاس حقس الوالدي نتشيرين الحق تمتوتش تشيري الحق الوالدي نتقبل انو شكل مثل طوفان الدوس نسغلان سوا يهجم الطوفان تاع داتش الوادني مماش تغرق طامتو تغرق ما يتنجش دم سوا ما ضام ياك زرتنا وراك مماش بلونج مماش ولا قيمه فوتين ولا لا باراليزي ولا تيغما سودانط شمرت نشات ادولت المدام باتت تموت خلاص تلفيت سنت أنا عطف لوجد المعلمة يو ربها نهدا ان دوني دارش الوالدين فديما بلونجا ممات لمعات ممات قبطه مطوط ايرات قبطه مطوط تبسيميت قبطه مطوط دامود الدين نخسو نغون غيز خاتي نشين ربي يطلبها في نامو ربها نهدا فالعبد الرباني بار لوالديه ولي مكن يعد عبد الرباني انت عاق لوالديه وكذلك العبد الرباني عنده الخير عنده الرحمة مع زوجته مع أولاده النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي أتوى تنوفر رحمة دارنا أنوفر السكينة أنوفر لهنا أنوفر الأمبيونس مدنا رقل سدارين تروانا رقل سدارين سزقات لعياد دي من غان هامي الدوني تكركروا لون بابا يصودا يتسبى لن تيزنا ونجنا زعصبا تروانا يزواج نسن يتسبى يطيح يتسبى ربي بابا تولى هيا دولة فرعون تحب تكفتي تود مزيتنا بلا مزيتك وإذا ما عجبكش الحال موت أمت ربات النار سخ إن شاء الله إلا يقل لي تيمين لوز إلا يقل لي تيمين شفا الرزق صغاتي فوس بابا الرزق فوس من ربي يا عادة بابا تبتا تقدر تقضى ديود من ربي شمرت كفت ديود من ربي احتسب وإلا خاس الله فير بيك بلا بيك يعيشوا ليعيش ربي وفي السماء رزقكم وما توعدوا ولاد حدو ديروا البال الرزق كاع كلالات سر رزقنا غادي يقدر رزقنا غنطفى ربي غني فهم يعاد من عبد الرباني الرحمه في البيت سنو ملاقى مع كل شخص ان الله يصنت تروى ستايزوت من 5 سنين يتزركت تعتبوا له في مرس تبدا تزنزن تزنزن طرت تزوت شمر كل شخص تزني بابس هذيك ما تزرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اسم طواد الوالدي ماذا تفني ابتدائي لا الوالدين التافت 20 عام 40 عام ديرد البيبي إلا البيبي للبيبرو إلا البيبي للموبيل إلا ما شاء الله دموستاش تشد البيبي أتزرق الترواج أتزرق دار 4 سنين لها المنكر دابور في السنة داعي بسبع 7 سنين داعبت قبلت ما ماموت فوحناش فوحني من تورت أتوطني من تورت مني يابا يابا يابا يقول التالي نش ظهرات يقول نش بجنات خاطر الله صلى تخمش غزرا تخمن تفرعون يدس مع عمدو تشالس يدس مع شريك نس يدس مع السوافج ولا يدس مع طرواس يا أخي مهبول يا أخي ناقص عقل ومن بعد هذه شردة طروانة تشون ساكن كريسبي تشون ساكن العقلية تنس مسكنة بعد نغزت من مشاكل أولاد هامي الوالدين ربنا نشر رحمة مع طروانة رحمت مع زواجنا ماشي تا كي دابا باش تعطيك الصحه غلا تخدم التعافرض ولاد لها باش تخدم احترمت فتسيق تنظف طباش طرواش تفرشات شاشات موداش الكميتك اماره نزوبعه تسمسين ربات شان مديس انت الناس يقول نفريق الله الله الكسبر ماشي يجو القارصني الشلاطاني الدوزيامني لا اله الا ربي شنو صحت ربي شنو صحت كتقيم الكوزيت من مسكينة سي قبل تاكزين كتابر ديني بتتدرت من عيال سي زرزلة بعد ديت في سي فليو ديت في نفخ في رعون وللي انتسو الحمان وللي انتسو عافر وللي انتسو وجد كم رزقات العيات سمح سمح ادي ليك سمح واتجل الفيلا لا دار دوسور لا كارلاج واتجل لحية وشانغ لهنا لهنا لهنا رباش لهنا لهنا انوفر لهنا تداري النار انعسوال النار اولي لن يجرح وتنقير مما انتار وتحافظ غفص والجرح ولس مما انتار واشتغل وجار الكعبة وجار الكعبة والد اللم الا تحقر ضد الظلمة تتكي التغلد والله يتمش في سنت رباش يشتغردمت الشيج ربي تغادم تظهرتش دعوة تمطوط الشمس وارت دعوة النزواج تفردوا النيت قبل الاخرت يا عبد العبد الرباني ديس الرحمة الرحمة مع أولاده مع زوجته وكذلك العبد الرباني يتعدى أغلاب ما شاء الله يعني يتعدى عبد مؤمن تقي خطا على نصر الله فيا يقاس يتحدنا كل تيوان يستاسيون هذا الصوت يصلح بليد من السياره ترقد يصلح تروتوار يصلح بليد لا ود ما نزعي من رباد يقبل اسيو شي حدا ما نزعي من بصح ما نادي بد اما سو بريد هذه طفى الموتور هذه صحي كارز وفي منس هذه شتيول تدارت لا يصلح كليماتيزور مدنا السودان بيب التبرن التبان كلشي صحيفت عم الحاج لا يصلح الجويريات لا يتبرد مثل التبر نغلى ربا غني هذا وقت الطريقة حقه ملعون من آذ الناس في طرقاتهم من روع مؤمن كمن قتله خاصة المجتمع النغ سبت سبت تتوسل المجتمع النغ سيغولاد النغ في المؤمن يعطي الطريقة حقه العبد الرباني محبوب ولتجي المشاكل ولصلح البريد من تجار من سيارات من كل بتتلك تلعب ديش مش نربي وصلح بريد أبريد خاطي النتش انك لك تشريت انك تخلص نفس كتشريت تحلوت وتشريت تروتوار تروتوار نمس المن قال ناس طريق المرة طريق ندار وجيت تمنى تروتوار التجار هذه ما تروتوار نصق قاع تروتوار وتوسكي عن قاع تروتوارات قاع وتفن قاع الكحونه يا التجار تولهت العاد اللي عندنا ربي تضفهم تروتواراتو دبر راسكم شي نصيحه دي غتبدا جاري فاس ربي يا سي التاجر عريان عريان داس رهود لا قميص لا كوستيم لا سروال اشي نيه لدا عامين 10 سنت بالتروتوار سلك قاع العرش شكرا وش اسن تزلتش وش اسن زومتش قاع والتجينيت والتعطل التبريد مني خلصت مستعدين نجمع فربان جعي بعض ربانيين وكذلك العبد الرباني هذه كل سي تفرفير الى لقاء الله الفرفر مزور الماني تزلت الحمد لله رمضان المناسب تربد قبل مسجد التقوى رب العالمين الهمتن ربادي قبل هذا عاد نتجن الدروس في هذا الوقت الحق عند الوقت وانت مجيده ربان يفهم الحمد لله نحيان السنة هذه السنة محمد صلى الله عليه وسلم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال أصحاب اللغة بين الله بتد الغدو بتد الأصال الغدو بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس الأصال بتد بعد العصر المغرب أندوني لكن نحيان سنة محمد صلى الله عليه وسلم نعم رمضان بلا رمضان أندو الوقت تجد غير نتصلت النغ بدي قبلها منسي ديتس باش كان وعد مع ربي غيرنا قيام الليل غنغرت الذنوب النغ غيرنا صلاة الصبح مع الجماعة فالسنة تتوحيد ومن أحيى سنة عند فساد أمتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة ربنا جمع الجنة جميع وسيلة يسد ماره لا يخسر ربي سبحانه وتعالى خاطر إن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويجي لاش اصل التجار تجار ولكن وقته صلح انت حنانسن تسند لربي سبحانه وتعالى عندي انه ربي سماسن رجال ويجي ذكور فوسي غص صفت وسنسمى رجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ربان الشيسن وكذلك العبد الرباني مشينا يدلوا للدين الى تمجيدا يتمنى لقاء الله خاطر ما يسلك حوالنا غير ربي ما يهدينا غير ربي ما يفهمنا غير ربي وتشكى مدن وتغرتي مدن غرت يا ربي اذا سالت فسالي لا واذا استعنت فاستعن بالله واعلم واعلم ان الامه لو اجتمعت على انفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ضرك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف والعبد الرباني كذلك تكون ذاكر لله بحلاوة سلموم وسلم الناس لا يفتر بذكر الله في السيارة في الطريق في البيت من الله يذكر ربي التعزم حرف من كلام الله غير 10 حسنات من قرأ حرف من كتاب الله فله حسن والحسن لعشر امثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أتين ألف لام ميم 30 حسنة ويضاعف الله لمن يشاء. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر ذنبك. أتكتب النبي صلى الله عليه وسلم ربي أش يغفر ذنوبك يكفاش لهمومك. الله أكبر. فربان من الذاكرين لشكرش رب العالمين وسجل حد أن ذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والعبد الرباني كذلك الله يرضى تنتهك حرمة الله. العبد الرباني من رأى منكم منكرا فليغيره. وسي عبد رباني تباب ربي ولي قبل التوعص ربي ينهى المنكر ولي السوسوم سل حكمة سل رحمة سل إكرام سل موعدة الحسنة ولكن ندينها وجير المنكر السوسوم انه يتنقمر تزفري يتشكى تزفري لا سي ولا غلاد روح سي ولا سنسل حكمة يمدنا نغلط. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر جندياني من جنود الله من نصرهما نصره الله ومن خذلهما خذله الله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان أجلا ولا يبعدان رزقا. رباج من آمرين بالمعروف والنهين عن المنكر بالحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. خاطس الزكاة خاطس العياط خاطس السييتة بالحكمة. رباج الحكمة الحكمة عند صيود الميساج عند صوت الميساج هذا يعود الميساج تطبق بلا ما تقاس غولس. رباش الحكمة هما غاد رخصخت سوليك وجد أحسد وجد أوبوز ذا الرحمة. لهذا المؤمن عنده عمل أم معروف عن المنكر فانتوق بالتواصل ربي أبدا غير نطين زي ربي وجامع إذا قل حد كوني مارمتاني قل حد أشي سب ممات تقبلها ضربوا بكف ترونه سب لي مالي رضعتني سب لي مالي لفتتي 9 شهور واني سباش ممش والتراضيض يخلطاتش المخج هاو تسبان ربي يسباش واني جدي وين ممتش ويا جدي ويد العلم يسب ربي واني يتصدم عاس. فانهات اتقي الله يا رجل بتتصانعتش نسمع اخر اندار التعود تسبت ربي دور برا ما يسحق لا تكنيك نتاعك لا فورماتيك نتاعك لا كونتابيليتي نتاعك. سمح سب لي ربي في محل تاعي وني الصانع بتاد المعلم كيف كيف مهما يكون قد على الملياردير الناس اروح اسف لي واروح سب ربي راني صانع حبس اخرين دار شتو ياسين دار الصلاه واش ندير تزيد اسي المعلم تسب ربي ما عادش نخدم عندك. سمح سمح ما واش انت ترزق لي رزق ربي مطبي من عند ربي باش كادي رضع عندو داك التبريت عندو دا تولى ربع النهدة فلا نرضى. صاموسي يخسر ربي عبد رباني ماذا بيه ان شاء الله ربي يهدى قعمد ان شاء الله ولتقيمي قنح التاريك صلاة ولتقيمي تنطو تسافرة ولتقيمي قنح دعاقلي والديه ربي يهدى قع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الأخير العبد الرباني عنده الدعاء خاصة رمضان ربي يذكر رمضان في القرآن بعد اسمه مباشرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي دعاني. في العبد الرباني يلجأ إلى الله بعد فترات مهمة خاصة نمر قبل ما تنود فويت قبل ما دي الدن دعاء مستجاب ريكت ليقور كتفودد أمن تسدتش الحليب تسدتش وتسر هامي الله تقوى الله الله رب العالمين يباهي بنا الملائكة غزلت عباديك ننفودن ريكرس نقور نسجوا من لحظة الآذان لا إله إلا الله. كذلك في السحر بعد الصلوات المكتوبة صحاب العمر تنازلون العمر فربطن السود بخير صحاب العمر بالمناسبة شيء عظيم العمر في رمضان عمر في رمضان كحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة زمار عمره وجا ماشي ويد الوالدين لانه معز الرسول هذه نتوفق مع الرسول صغير مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة في عمرة في رمضان كحجة معي مع محمد صلى الله عليه وسلم بصح خاتس الملح حرام خاتس صح صح خاتس قطع الرحيم يطلع الطيارة ومعادي اخوه ومعادي جيرانه ومعادي ومطلق مرته وهاملها يا اصحاب العمرة والروح وزقوات مدن صحصح رفوهم وزقوات في الملح حرام خاطر هامي التعاد العمرة صفر دوبل زيرو سفنجة التقند الحرام في بيار علي دو الحديفة التيند لبيك اللهم عمرة اشين ملايك لا لبيك ولا سعديك مالك حرام مالك حرام يا سي الشباب يا سي العمار مبروك عليكم الف مرة العمرة 24 ولكن الملا حلال سلكتي مسلمن التالي الطيارة المص ويلي خيط المص والسانو لا يسكت القس مع الحمان ومع زوميو اقدا وتتخلص نسأل الله العافية يا عاد ان شاء الله ربنا وجدوا على المستجاب انطلب رب العالمين نتغني هذا نتغني وفق وقت قليل ان شاء الله فرحتنا منمي ليلة العيد ليلة العيد ان شاء الله نزوم قاع نزوم قاع السلام الشيخ ربي نرو تطاولنا نرو المظالم نصل الارحام نبر والدينا نحسن على اهالينا نشو الحلال نصلح خويا نزلت مشيدة ليلة العيد توطاك الرحمة ربي وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ربنا يجب الصائمين المقبولين واستغفر الله العظيم واتوب اليه باسمكم جميعا أيها الإخوة الأكارم نشكر الأستاذ الفاضل داعية سعيد بن محمد القصبي على هذه الدرة القيمة في هذه الأمسية أو هذه العشي المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ضمن ميزان حسناتنا فهي كما قال من اللحظات التي هي مباركة والله سبحانه وتعالى دعانا إلى ذكره فيها. إذن نجدد الشكر للأستاذ الفاضل ونذكركم أيها الإخوة الأفاضل بالدرس الغد والذي سيكون بإذن الله تعالى للأستاذ الفاضل عيسى بن محمد فخار بدرس عنوانه أرحنا بها يا بلال أي عن الصلاة وآخر ما نختم به هذا الدرس دعاء من فضيلة الشيخ فليتفضل مشكور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهرة والباطنة اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت الذي قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعاني اللهم أنا ندعوك ونحن الفقراء إليك وأنت الغني ونحن الضعفاء إليك وأنت القوي ونحن المذنبين المقصرين الضعفاء اللهم أقبلنا ولا تطردنا اللهم زدنا ولا تقصنا اللهم يا رب ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض وارحم والدينا وارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا رحمة عامة اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وزواجنا وذريتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدنيا وفي الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك اللهم كما جمعتنا في مسجد التقوى اللهم ارزقنا التقوى يا رب في حياتنا وفي حياة جميع المسلمين اللهم اجمعنا في الحرمين اللهم اجمعنا في زمزم اللهم اجمعنا في الملتزم اللهم اجمعنا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا في عرفات اللهم اجمعنا في حوض حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا كل احد منا مقعد صدق عند مليك المقتدر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعل المتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم انت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.